شرح الله لك وشرح الله صدرك. يا نعم. نحن أولياء لا تحزنوا اللهم صل يا حبيبي يا رسول الله. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي شكرا لك. Thank you. ومن آياته الليل والنهار فإن استكبروا فالذين